حبيبي هواك دوبني هواك بنسى الدنيا وكل العالم عمري ما بنساك لو عن عيني تغيب عمري راح بغيب تدمع عيني بيوقف قلبي وغيابك هلاك حياتي أجمل من الأحلام حبيبي